وقوله وبالتنوين، التنوين علامة من آخر الكلمة، وهو لغة التصويت، يقال نون الطائر إذا صوت، واصطلاحا نون زائدة ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نحو زيد ورجل وصه وحينئذ ومسلمات ويد وأخ، فهذه ونحوها أسماء للحوق التنوين لها، اللحوق يكون من آخر الكلمة والدخول يكون من أول الكلمة. واضح يا إخواني؟ ما هو التنوين لغة؟ التصويت، واصطلاحا نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه ماذا؟ خطا، استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. طيب، ونحن إذا لاحظنا ننطق في آخر الكلمة بنون، هكذا زيد، ننطق بنون ولا لا؟ زيد، هذه نون، هذه النون هي التنوين، هذه النون ماذا؟ هي التنوين، وهي تنطق ولا تكتب، تنطق ولا تكتب، والذي أغنانا عن كتابتها تكرار الشكلة، تكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. وعند الإعراب كيف نقول مرفوع وعلامة رفعه؟ الضمة، الضمة أو الضمتان؟ ضمة واحدة وهي الأولى، الضمة الأولى ضمة الإعراب، والضمة الثانية ضمة التنوين، هذه الحركة الثانية أغنت عن ماذا؟ عن النون، فاستغنينا عن كتابة النون بماذا؟ بتكرار الشكلة. جاء زيد، ما عرف زيد؟ فاعل، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ضمة واحدة وهي الأولى، والضمة الثانية، والضمة الثانية هي ماذا يا إخواني؟ التنوين. نعم، هذه الضمة أغنتنا عن ماذا؟ عن كتابة النون. وإلا فالأصل أن يكتب الشيء على حسب ما ينطق به، الأصل أن يكتب الشيء على حسب ماذا؟ ما ينطق به. لكن ماذا يا إخواني؟ استغنى النحويون عن كتابة هذه النون بماذا؟ بالشكلة الثانية، بالشكلة الثانية المكررة. واضح؟ وعددنا الأمثلة، عددنا هذه الأمثلة باعتبار أنواع ماذا؟ التنوين. التنوين أنواعه كثيرة، نعرفها في غير هذا الكتاب، نعرفها في غير هذا الكتاب. قد يقول قائل لماذا لم يقتصر على اسمين أو ثلاثة؟ اسمين أو ثلاثة، هذه كل اسم له ماذا؟ له غرض، كل اسم له غرض، لكن الطالب المبتدئ يعرف ماذا يا إخواني؟ الشيء إجمالا، وبعدها إذا يسر الله في كتاب أرفع منه يعرفه ماذا؟ مفصلا، وهذا هو الأحسن، التدرج في الأخذ حتى لا تكثر الفوائد على الطالب فلا يستوعبها. قالوا ماذا يا إخواني؟ طعام الكبار سم الصغار، طعام الكبار سم الصغار، صحيح، وهذا شيء واقع. الرضيع نعطيه لحمة ولا نعطيه لبن؟ لبن، ها؟ لبن. نعطيه لبن، وبعدها إذا كبر قليلا أعطيناه ما يناسبه.